بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ: وأما سجود السهو فقال أحمد: يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 5 أشياء، أي 5 مواضع: سلم من 2 فسجد، وسلم من 3 فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من 2 فلم يتشهد. هذا كم موضع؟ هذه 5. قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث 5. المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث 5، يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة. هذه الأحاديث تحتاج إلى تخريج وإلى معرفة متونها، فهذا نطرحه بحثا. حديث ابن مسعود عندك مصطفى، عندك 2 حديث ابن مسعود، عندك مصطفى. حديث أبي سعيد عندك عبد الكريم. حديث أبي هريرة موسى. حديث من؟ حديث أبي هريرة عندك. حديث ابن بحينة هاب علي عندك. حديث ابن بحينة. المطلوب المتن، المطلوب متن الحديث مع تخريجه، من خرجه؟ البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، وهكذا. إذا كان الحديث خارج الصحيحين، إذا كان الحديث خارج الصحيحين فلو تذكر أحكام العلماء عليه، ماذا قال الشيخ الألباني وغيره مثلا، حتى نستفيد. هذه القطعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تحتاج إلى بحث كما ذكرت ولا شرح. ثم المؤلف شرع بعد ذلك في تفاصيل، ولكن مع تخريج هذه الأحاديث أنقل ما قاله أو أقرأ لكم ما قاله العلامة ابن القيم في كتاب زاد المعاد، فإنه اختصر هذه المسائل وجمع بحثا طيبا فيها، وهي تختصر علينا كثيرا يعني مما ذكر المؤلف. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: فصل. وسلم صلى الله عليه وسلم من 2 في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد 2 بعد السلام والكلام، يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع. وذكر أبو داود الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى بهم فسجد 2 ثم تشهد ثم سلم. وقال الترمذي: حسن غريب. هذا حديث ذي اليدين سوف يأتي به الإخوة إن شاء الله غدا. وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة 2 فأدركه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال: نسيت من الصلاة 2، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس 2، ذكره الإمام أحمد رحمه الله، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وصلى الظهر 5 فقيل له: زيد في الصلاة. قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5 فسجد 2 بعدما سلم، متفق عليه. وصلى العصر 3 ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم 2 ثم سلم ثم سجد 2 ثم سلم. هذا كم موضوع؟ هذه 5. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سهوه في الصلاة، وهو 5 مواضع، وهو 5 مواضع. هذه الأحاديث لو وقفنا معها وقارناها بما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الخطابي ربما يكون فيه هناك اختلاف، لذلك المسألة تحتاج إلى تحرير. طيب نراجع هذه المواضع الخمسة. الموضوع الأول قال وسلم صلى الله عليه وعلى وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة فأدركه طلعة بن عبيد الله فقال نسيت من الصلاة ركعة، الحديث، هذا الموضوع الثاني. الثالث ما هو؟ قال وصلى الظهر خمسا فقيل له زيد في الصلاة، قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، هذا متفق عليه. وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس، هذا الموضع الرابع. والموضع الخامس قال وذكر أبو داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد. في موضع خامس ما ذكره، وهو أنه قام من ثنتين ولم يتشهد، حديث ابن بحينة، حديث عبد الله ابن بحينة. نعم ما ذكره ها هنا، ما ذكره في الفصل هذا، ولكن ذكره في الفصل الذي قبله. نعم، لأن هذا فصل، هو ابن القيم رحمه الله بدأ الفصل الأول اللي قبل هذا بحديث ابن بحينة، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من ثنتين إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد، ثم قال وتكلم عن حديث ابن بحينة وذكر كلام مفيد جدا في هذا الباب، ثم قال فصل وذكر هذه المواضع الأربعة. فهذه المواضع الأربعة إذا ضممناها إلى حديث ابن بحينة كم تكون؟ خمسة. نعم هذا هو. يقول رحمه الله فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وعلى وسلم من سهوه في الصلاة، وهو خمسة مواضع، وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام، وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده. فقال الشافعي يعني سلم أحيانا يسجد قبل السلام وأحيانا يسجد بعد السلام، فقال الشافعي رحمه الله كله قبل السلام، كل سجود للسهو عند الشافعي قبل السلام. وقال أبو حنيفة رحمه الله كله بعد السلام. وقال مالك رحمه الله كل سهو كان نقصانا في الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. وإذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان فالسجود لهما قبل السلام. قال أبو عمر ابن عبد البر هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه، ما في خلاف عن مالك في هذا. إذا مالك عنده المسألة كما تلاحظون فيها إيش؟ طرد وعكس، نقصان متى؟ قبل السلام، زيادة بعد السلام. إذا اجتمع في الصلاة نقصان وزيادة فيسجد قبل، يرجح النقصان على الزيادة. قال ابن عبد البر هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه، ولو سجد أحد عنده لسهوه بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء، لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك. يعني لو أحد خالف هذه القاعدة التي ذكرها مالك ماذا يكون حكمه عند مالك؟ ما في شيء، ما في بأس. ابن عبد الذر يقول ما في بأس، إنه في خلاف في الآثار لا حرج. وعلى كل حال هم العلماء كلهم متفقون العلماء كلهم على أنه لو سجد قبل السلام أو بعد السلام فالأمر في ذلك واسع وجائز، ولكن الخلاف في الأفضل والأولى والأتبع للسنة. يقول ابن القيم وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو قبل السلام أم بعده، فقال في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعده كما صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حين سلم من اثنتين ثم سجد بعد السلام على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، ومن سلم من ثلاث سجد أيضا بعد السلام على حديث عمران بن حصين، وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود، وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة، وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف. قال الأثرم: فقلت لأحمد بن حنبل: فما كان سوى هذه المواضع، المواضع اللي ذكرها أحمد الآن واحتج بها بالأحاديث؟ قال: يسجد فيها كلها قبل السلام، لأنه يتم ما نقص من صلاته. قال: ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام، ولكن أقول كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يسجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. إذا مذهب أحمد بن حنبل واضح، يعني المواضع التي جاءت عن النبي أنت تتبعه فيها، قبل السلام قبل السلام بعد السلام بعد السلام. طيب المواضع التي ما جاءت قبل السلام، مذهب أحمد معروف. يقول: وقال داود بن علي الظاهري: لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى. جمود عجيب، الخمس مواضع فقط، غيرها ما تسجد. هذا مذهب ضعيف. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الشك، ألا نلاحظ سجود السهو، وهذا ضابط فيه حتى نعرف نبني ونفهم هذا الكلام. سجود السهو يشرع لثلاثة أشياء أو أمور: الزيادة في الصلاة، النقصان في الصلاة، الشك. وهذا طبعا كله يكون سهوا. هذه كم أمور؟ أسباب سجود السهو، ما هي أسبابه؟ الزيادة، النقصان، الشك. طيب، الزيادة كما لو صلى خمس ركعات، صلى الظهر خمس ركعات، هذه زيادة. النقصان كما لو صلى الظهر وترك التشهد الأول، هذا إيش؟ نقصان. أما الشك، فالشك هو أن يتردد كم صلى، هل صلى ركعتين أم صلى ثلاث ركعات، هذا الشك. وهذا الشك يعرض كثيرا لكثير من المصلين، هل صلى ثلاثا أو صلى أربعة. الشك هذا له حالتان، إذا عرض عليك الشك فإما أن يترجح، عندك أحد الاحتمالين أو لا يترجح. يعني مثلا قمت تصلي الظهر ثم عرض لك شك، هل صليت ركعتين أو ثلاث ركعات؟ أحيانا تأتيك مرجحات ويغلب على ظنك أنها ركعتان، تتذكر يعني تتذكر أشياء أنت قلتها في الصلاة مثلا، فيترجح عندك أنها ركعتان فتبني على ذلك، خلاص إنها ركعتين. هذا يسمى التحري. التحري معناه العمل بغلبة الظن بما يترجح عندك، فإذا ترجح عندك أحد الاحتمالين فإنك تأخذ به، ويسمى هذا إيش؟ التحري. الحالة الثانية: إذا لم يترجح عندك شيء، يعني هل هي الآن حصل عندك شك، هل صليت ركعتين أو ثلاث ركعات، أخذت تنظر تتأمل ما في أبدا، ما عندك أي ترجيح. ففي هذه الحالة إذا ما في ترجيح، في هذه الحالة تبني على اليقين، تبني على اليقين. ما معنى البناء على اليقين؟ أنك تأخذ بالعدد الأقل، هذا يسمى البناء على اليقين. إذن الشك له حالتان، الحالة الأولى ما هو؟ التحري، والحالة الثانية البناء على اليقين. متى التحري يكون؟ إذا ترجح عندك أحد الاحتمالين. والبناء على اليقين إذا لم يترجح عندك فإنك تأخذ بالأقل. طيب في الشك، في حالة الشك إذا بنينا على الأقل على اليقين أو اجتهدنا وتحرينا الصواب ماذا نفعل؟ متى نسجد؟ الذي جاء في الأحاديث إنه في حالة الشك يختلف الوضع، يختلف موضع السجود باختلاف حالات الشك. فإذا بنيت على اليقين فإنك تسجد قبل السلام، وإذا تحريت الصواب وعملت به فإنك تسجد بعد السلام كما سيأتي. هذا القول الراجح في هذه المسألة. الآن هذا لابد منه حتى نفهم الكلام الذي سوف يأتي. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هل عرض له الشك في الصلاة؟ الجواب يقول لا، يقول لا، وإنما الذي جاء في الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة والنقصان. طب الشك من أين نأخذه؟ نعم جاء في أحاديث. يقول ابن القيم رحمه الله: بل أمر فيه بالبناء على اليقين وإسقاط الشك والسجود قبل السلام. فقال الإمام أحمد: الشك على وجهين، اليقين والتحري. رحمك الله. ماذا قال الإمام أحمد على الشك؟ قال: على وجهين، اليقين والتحري. اليقين متى؟ إذا لم يترجح عندك أحد الاحتمالين، والتحري إذا ترجح عندك. قال: اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم، أكثر الوهم يعني أكثر الظن، غلبة الظن يعني، سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور انتهى. إذن أحمد الآن إيش القاعدة اللي ذكرها؟ إذا بنيت على اليقين تسجد قبل التسليم لحديث أبي سعيد، إذا تحريت الصواب تسجد بعد التسليم على حديث ابن مسعود. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما حديث أبي سعيد فهو: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إيش الشاهد فيه؟ قبل أن يسلم، لأنه بنى على اليقين، قال: وليبني على ما استيقن، يعني على الأقل. قال: وأما حديث أبي سعيد فهو، وأما حديث ابن مسعود، وأما حديث ابن مسعود فهو: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين. متفق عليهما، وفي لفظ في الصحيحين: ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، يعني متى؟ بعد التسليم. وهذا هو الذي قاله الإمام أحمد: وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام. ثم ذكر الفرق، يقول الفرق عنده بين التحري واليقين ارجعوا له في زاد المعاد، لكن كما قلت الخلاصة كما قلت. إذن نحن الآن نستطيع أن نخلص إلى قاعدة، إلى ضابط في سجود السهو. أسباب سجود السهو ما هي؟ الزيادة، النقصان، الشك. في حالة الزيادة متى السجود؟ بعد، في حالة الزيادة السجود بعد السلام، في حالة النقصان السجود قبل السلام، في حالة الشك على الحالتين، الشك على حالتين. إما اليقين وإما التحري. فإذا بنى على ما استيقن متى يسجد؟ قبل التسليم. وإذا تحرى وبنى على التحري بعد التسليم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهذا المذهب قريب جدا من مذهب أحمد، ولكن في الحقيقة هو ما هو مذهب أحمد، لأن الإمام أحمد رحمه الله مذهبه أنك تتابع النبي في مواضعه وما عدا ذلك متى تسجد؟ قبل التسليم. هذا المذهب اللي ذكرته الآن وهو المذهب الصحيح الراجح في هذه المسألة هو في الحقيقة مذهب إسحاق بن راهوية، هو الذي يرى هذا الضابط. ومالك بن أنس رحمه الله مذهبه أيضا قريب من هذا، أليس كذلك؟ لأن مالك يرى في الزيادة بعد وفي النقصان قبل لكن الشك ما فيه، الشك كما جاء في الأحاديث حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود، وهذا هو الراجح في هذه المسألة خلافا لما ذهب إليه بعض الأئمة. الشافعي يرى السجود دائما قبل التسليم، أبو حنيفة يرى السجود دائما على التسليم، ولذلك أنت إذا صليت خلف الأحناف متى يسجد للسهو؟ بعد. وإذا صليت خلف الشافعية قبل، لأنه الناس إذا كانوا على مذهب الشافعي مثلا وصلى بهم الإنسان إماما وسهى في صلاته، فإنه لو سلم لربما سبحوا به. لماذا؟ ينبهون على أنك أنت تركت سجود السهو، جيد؟ ولو سلم ثم سجد لربما أنكروا عليه، لأنه جعل السجود خارج الصلاة، وهذا على خلاف المذهب اللي هم عليه. طيب، على كل حال نحن الآن أخذنا فكرة طيبة وتمهيدا جيدا في هذه المسألة وعرفنا الضابط في ذلك. غدا إن شاء الله تعالى سوف نتابع مع ذكر الأحاديث المطلوبة وعرضها على ما قاله الشيخ المؤلف رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.